على الربابة بقول كلام لكن الربابة بتغنيه، وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة عابر سبيل جوال، والصبر زادي وزوادي، قلبي أنا رحال وعالقلوب بينادي. يقول يا ليل الحيارة ارحم دموع مساكين، حيرت ليه السهارة فرقت ليه عاشقين. عابر سبيل وماشي من شارع لحارة، بحكي حكاية النصيب في دنيا دوارة، وحبيبي فارق حبيب والدمعة محتارة، وانا اللي كانت حبيبتي دي صبية نوارة، ضحكتها نور الشمس ورموشها سنارة. صياد في بحر الكلام والكلمة رسمالي، فارد شباك الهوى وبغني موالي، جوه الشبك فكرتي والموجة رسمالي، قصة غرام ملحمة تحكي على حالي. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام، على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق. القاهرة.